بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله المأمين. كان الكلام فيما أفاده سيدنا العظم على الله درجاته في عليين، وقلنا حول اسم الإشارة، وقلنا عنده كلام في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى ترجمة رأي صاحب الكفاية، وقد فرغنا من ذلك، قلنا هناك كان شيء وغير واضح علينا ونبهنا إخوتنا الأجلاء على ذلك المعنى غير واضح في هذه المرحلة. المرحلة الثانية حاول الإشكال على ما فائز فهمه ونقله من صاحب الكفاية، وثم بعد ذلك مرحلة ثالثة تحقيقه الشريف حول الإشارة. جاء في ضمن إشكاله الشريف نقاط يجب أن ننتبه إليها لنستفيد من محضره الشريف رضوان الله تعالى عليه. قال: لا بد حين وضع بل أسمع الإشارة، لا بد من لهذه الإشارة منضما إلى المعنى الذي يريد أن نعرفه، وهذه الإشارة هي التي وضعت لفتة الإشارة أو كلمة هذا ونحو ذلك لنفس الإشارة. ويصبح في ذلك الكلام، يقول في المرحلة الثانية، أن يصبح المعنى المضاف إليه الإشارة جزئيا حقيقيا. فإذا نحتفظ بهذه النقطة، إنه يرى أن ألفاظ أسماء الإشارات موضوعة لنفس الإشارة وليس لشيء آخر. لكن وإن قال وإشارة إذا ضمت إلى المعنى، هذا يصبح معنى جزئيا، هذا ما هو إشارة، ليس عين المعنى بل جزء المعنى، فلفظه موضوع للإشارة ولكن إشارة جزء من الموضوع. هذا تحافظ، هذا نحتفظ به. ثم يأتي رضوان الله تعالى عليه في مقام التحقيق يصرح بصراحة واضحة أنه استعمال كلمة هذا ونحو هذا في معناه مشروط، استعمال مشروط بالإشارة الحسية أو بالإشارة الباطنية. فالإشارة شرط ظاهر كلامي للاستعمال، يعني استعمال مستحيل يتحقق بدون إشارة، وهذا طبعا لا يقصد هذا المعنى، يعني صحة الاستعمال. هذا هنا لابد من حذف المضاف، وبعد هذا التعميل والتعديل يصير معنى كلامي في التحقيق أن الإشارة الحسية أو الباطنية شرط لصحة استعمال كلمة هذا. فكلمة هذا وضع لمعنى، والاستعمال وهو تلفظ بهذه الكلمة، وشرطه على الإشارة. فالإشارة أصبح بعيد عن معنى الموضوع لكلمة هذا عدة مراحل، يعني معنى غير هذا ثم استعمال هذا ثم شرط، أربع مراحل بعده تماما عن معنى هذا. هنا قال ليس موضوع شرط لصحة الاستعمال، هنا قال هذا فيهم المرحلة الثانية، قال إنه لفظ موضوع بأزاء هذا من لا يجتمع هذا الشيء. ومن ملاحظاتنا في خدمتكم وخدمته رضوان الله تعالى عليه هو أنه قال ليست الألفاظ موضوعة أو لفظ هذا ليس مفهوما للمفهوم بل لواقع المفهوم. هذا هم غير واضح لأنه سلب شيء عن نفسه، يعني مفهوم ليس موضوع له بل موضوع له واقع المفهوم، شيء لا ينسلب عن نفسه لواقعه هو ذاته، وهذا يكون ليس ذاته، هذا غير واضح. وهذا حاولنا تأويل في ذن كلامنا، وهو أنه يقصد بذلك كلمة المفهومة، يعني المعنى موجود في الذهن بشرط وجود الذهن، به شرط وجود ذهنی، یقصد مفهوم شرط وجود ذهنی، فمقصود موضوع لا یعنی بدون شرط وجود ذهن، فإلا دائما استعمالتنا ما تكون غلطا او مجازا كله. خب لكن هذا تاويل ظاهره سلب شيء عن نفسه. ثم ملاحظة اخرى، يقول انه هذا الواقع المفهوم الذي هو ليس بمفهوم هو يتصف بالكلية والجزئية، وفي حاشية من الأدلة وتفتزانيهم في المطن الحاشية قال هالشكل: مفهومش إن امتنع فرض سته فجزئي وإلا فكلي، فالكلي والجزئية تعرض أوصاف ثابتة علما للمفهوم، هذا يكون ليس ثابتا للمفهوم أو المطلع يكون. ولا حاجة أخرى كانت أنا ما تذكرون أنا استعرت من ها أكو لحظة أخرى كانت كلمة واحدة عشرة ها ماك ولا واحد الواقع ينقسم من يا أخي الواقع ينقسم هو هذا كله الواقع يكون تكون على كل وجه من على كل حال هذه ها هذا هو المعارك يعني. هذا المعارك هذا المعارك. أو كلمة المعارك. الحمد لله.